وإرسالة. قلت بأن الغزالي لا غير الله يعتمد عليه، فهل تنصح بقراءة كتابه الإسلام في وجه الزحف الأحمر؟ الإسلام بوجه الزحف الأحمر وخلق المسلم. الظاهر أنه ألفه قبل أن يظهر عداوته لأهل السنة. ما يوفق الذي يعادي أهل السنة ما يوفق في كتابته، قد أصبح متخفقا يتحدى أهل السنة أن يأتوا بدليل على تحريم الأغاني وعلى تحريم الموسيقى، وهكذا أيضا مسألة كثير من المسائل. ولو رأيته يا أخي، لو رأيته مصورا على كتاب هو نشفا حالق اللحية في حالة متعبة، لقلت مثل هذا لا يؤخذ عن العلم، لا يؤخذ عن العلم، والله المستعان.